الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نبدأ لقاء الليلادي، عايز منساش أن أنا أدعو لشيخنا وحبيبنا وتاج راسنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين يا رب العالمين. واشفي أختنا الفاضلة ابنة عمي الأخت صباح المصري، ربنا يا رب يشفيها ويعافي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الحقيقة عايزين نخرج من الجو الصعب قوي اللي احنا عايشينه في مصر وفي سائر الدول الإسلامية. الجو بقى مشحون قوي والناس عندها حالة اكتئاب عجيبة جدا، يعني لم تمر بها البلاد من قبل، وأظن إن شاء الله لن تمر بها من بعد. فربنا يفرج عنا وعنكم الهموم يا رب العالمين، ويشرح صدور المؤمنين يا رب العالمين، ويكرمنا يا رب ونعيش في يعني في ظل يعني حاكم عادل. ربنا يعني يكرمنا به إن شاء الله في الفترة اللي جاية. ولذلك لقاء الليلادي إن شاء الله بعنوان رفقاء الأنبياء في الجنة. الحقيقة موضوع مهم قوي، ان احنا في ظل المآسي اللي احنا عايشين فيها دي كلها، في ظل الخلافات العجيبة وظل الابتلاءات العجيبة والمشاكل والطحن اللي موجود على الساحة، محتاجين ان احنا نفتكر ان كلنا ان شاء الله مروحين. بس مروحين على فين؟ ده المهم بقى. المهم ان احنا قلوبنا تتعلق بالله سبحانه وتعالى، ثم بالثواب العظيم الذي جلاه الله لنا في كتابه وجلاه لنا رسول الله، ألا وهو جنة عرضها السماوات والأرض. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضرتك عمال اليومين دولت شغلك الشاغل، وحضرتك شغلك الشاغل، ربنا يكرمنا يا رب برئيس كده يكون عنده شيء من الرحمة والعدل والإحسان ويتقي ربنا فينا. واوا ليه؟ لأن احنا عايزين نعيش عيشة معينة ونعيش بقى مبسوطين ونرتاح. واوا الراحة كلها في الجنة بقى بجد. ربنا يا رب يريحنا دنيا وآخرة يا رب العالمين، ويكرمنا دنيا وآخرة. لكن الراحة الحقيقية، لما سألوا الإمام أحمد: يا إمام متى الراحة؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. عايزين ما ننساش إن إحنا كنا في الجنة. معقولة؟ آه بجد كنا في الجنة، كنا نسمات في ظهر أبينا آدم عليه السلام حينما كان في الجنة. فلما خرج آدم عليه السلام من الجنة خرجنا معه من الجنة، ونحن ما زلنا وسنظل في حنين وشوق عجيب جدا جدا إن احنا نرجع مرة تانية للجنة اللي ربنا وعدنا لكل من آمن به واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وأخلص النية لله. إن شاء الله يكون جزاؤه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. يبقى إذن حتة الحنين إلى الوطن، إن أنت من يوم ما خرجت الجنة وأنت محتاج إن أنت ترجع للوطن. عارف حضرتك لما واحد يسيب بلده ويروح يعيش في أي بلد، رايح يشتغل أو رايح يعمل أي بيزنس أو رايح يتعلم أو رايح يعمل أي حاجة، وهو طول ما هو قاعد هناك حتى لو طالت غربته. قابلت ناس في أوروبا عايشين بقالهم 20 سنة و30 سنة وسنوات طويلة جدا، ورغم ذلك يقول لك ما اقدرش أنسى مصر أبدا. وأول ما تروح هناك ويشوفك يقول لك الحمد لله على السلامة، أخبار مصر إيه؟ وإنت ماشي يقول لك سلمنا على مصر. الناس بتبقى في حنين انه يرجع للوطن بتاعه. فاذا كان ده حنينك لبلدك فما ظنك بالحنين الى جنه عرضها السماوات والارض، الجنه اللي انت ممكن ان شاء الله تكون فيها في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، الجنه اللي ممكن تكون فيها بتنظر وتتمتع الى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى اول نقطه بنتكلم فيها النهارده الحنين الى الوطن. اوعى تنسى، اوعى تنسى ان انت طالب جنه، اوعى تنسى ان الدنيا قنطرة فعبروها ولا تعمروها، اوعى تنسى ان انت ضيف في الدنيا، ان انت في النهاية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ستنسى الدنيا وسترحل عن الدنيا وتخش القبر فترة استراحة، اما انها تكون جميلة او غير جميلة. ربنا يا ربي ينور قبوركم يا رب بالخير وبالطاعة وبالسعادة وبالنعيم، وبعدها تطلع لأرض المحشر وربنا يكرمنا وإياكم بشربة هنيئة مريئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها نخش جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. عايز أقول لحضراتكم إن الإنسان من يوم ما اتخلق وهو ماشي في أربع رحلات. الرحلة الأولى رحلته في الدنيا، رحلته في الدنيا دي قد إيه؟ وصفها النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. بيقول أعمار الأمة بتاعتي ما بين 60 سنة وما بين 70، ومش شرط ان انت توصل لـ60، في ناس بتموت صغيرة. والعجيب في الموضوع ان في الزمن بتاعنا ده اغلب اللي بيموتوا شباب، يعني اغلب اللي بيموت في الزمن ده هم الشباب. ربنا يا رب يحفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين. فأعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل اللي يعدي بقى 70 ويوصل 90 100 120، حدث قليل قوي، اعداد بسيطة جدا. لكن عمر قد ايه ما نش عارف، لكن تحديدا في الغالب ما بين 60 إلى 70، إلا إن كنت هموت قبل كده أو هموت بعد كده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أول رحلة هي رحلة الحياة الدنيا، والرحلة دي رغم أنها هتبقى أقصر رحلة لكنها الرحلة المحورية، وهقول لكم دلوقتي ليه. الرحلة الثانية رحلتك من الدنيا للقبر. رحلة القبر قد ايه برضو الله اعلم. ليه؟ لان في ناس مدفونة من ايام سيدنا ادم، وفي ناس مدفونة من ايام سيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا لوط الى غير ذلك، ولسه القيامة فضلها شوف قد ايه، ما حدش عارف القيامة فضلها قد ايه، لانه لا يعلم علم الساعة الا الله سبحانه وتعالى. هذا من ضمن ايه مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها الا الملك سبحانه وتعالى، لا يعلمها نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا ولي من الاولياء ولا صالح من الصالحين، لا يعلمها الا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الفترة الثانية فترة القبر قد إيه الله أعلم. ممكن فترة القبر دي حبيب قلبي تمر عليك أنت كمؤمن كما مش كما بين، لا كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن ممكن تعدي فترته في القبر كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. ممكن تعدي تبقى يوم يومين، ممكن تبقى سنة، ممكن تبقى 1000 سنة، ممكن تبقى 1000000 سنة، الله أعلم. لكن خد بالك من حاجة، إما أن تكون في نعيم وإما أن تكون ربنا يرزقنا وإياكم نعيم القبر يا رب العالمين. دي الرحلة الثانية. الرحلة الثالثة من القبر إلى أرض المحشر. قد إيه الرحلة ديت؟ إحنا عارفينها في المجمل، لكن كل واحد بتختلف رحلته في أرض المحشر وبتختلف مدته في أرض المحشر. المولى عز وجل بيوضح لنا إن المجمل بتاع أرض المحشر أو يوم الحشر دوت يوم القيامة 50,000 سنة. فين الدليل؟ قال جل وعلا في سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى ده 50,000 سنة على مين؟ على الكفار، على المجرمين، على المنافقين. أما المؤمنين حتى ولو كانوا من العصاة بتختلف بقى مدة إيه أعدهم في أو وقفهم في أرض المحشر. منهم اللي يقعد 40,000 سنة واقف كده حافي عريان جعان عطشان مفيش لا ظل ولا أي حاجة بالمرة، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، وتدنو الشمس فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. خد بالك منظر صعب جدا، الناس واقفة عريانة وحافية، وكما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا وأعطش ما كانوا. ممكن يقف 40,000 سنة، وممكن 30,000، وممكن 20,000، وممكن 10,000، وممكن 100 سنة، وممكن يوم. انت كمؤمن في حديث بقى صحيح رواه الحاكم بسند صحيح، وده آخر حديث تقريبا في حرف الياء في صحيح الجامع للشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين، خد بالك من اللفظ بقى، كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. بين الظهر والعصر دي حوالي 3 ساعات. يبقى يوم القيامة على المؤمن الله أكبر ما شاء الله حوالي 3 ساعات. فين المؤمن واقف؟ فين؟ جالس في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين 7 يظلهم الله إيه في ظل يوم لا ظل إلا ظل. مش 7 أشخاص، 7 أصناف من البشر. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. يبقى إذن إيه؟ قاعد في ظل أرض في ظل عرش الرحمن، وبعدين تأكل وجبة اسمها وجبة زيادة كبد النون، يعني زيادة كبد الحوت، أعدها لك مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله ابن سلام. جميل قوي. يبقى إذن فترة اليوم القيامة المجمل بتاعها 50,000 سنة، لكن تختلف من شخص إلى آخر. أهل الإيمان يقعدوا حوالي 3 ساعات. الرحلة الأخيرة إما إلى الجنة وإما إلى النار، ودي الرحلة الوحيدة اللي نعرف مقدارها الزمني بالملي. قد إيه الرحلة ديت؟ خالدا مخلدا فيها أبدا، تفضل مخلد في جنة الرحمن لا نهاية، لا نهاية أبدا لهذا الوقت أبدا بالمرة، تفضل في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا. قلت لكم في البداية أقل رحلة من رحلات الأربعة ديت رحلة الدنيا، ورغم ذلك رحلة محورية إن أحسنت في الدنيا. ولذلك يا جماعة الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم هو ما تفعله فيها من الذنوب والمعاصي. يبقى إذن هذه الرحلة المحورية الصغيرة ديت هي التي يتوقف عليها سعادتك في الثلاث رحلات التانية. لو أحسنت فيما بينك وبين ربك في الحياة الدنيا ولم تظلم أحدا ولم تلقى الله بمظالم للبشر، هتبقى سعيد في القبر جدا، هتبقى سعيد في أرض المحشر جدا، هتبقى سعيد في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا. جميل قوي. ولكن عشان الإنسان لا يتحمل المفاجآت الضخمة ديت فلابد من إيه؟ من تدرج. سيدنا موسى عليه السلام لما طلب من ربنا أن هو يراه، قال له جل وعلا لن تراني، ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، لسه ما ظهرش سبحانه وتعالى يعني، ولا يحيط يعني سبحانه، مش ممكن لا تدركه الأبصار سبحان الملك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الله أكبر. يبقى إذن ما تقدرش تنتقل، لأن البصر ده ربنا بينقله من قدرة إلى قدرة. أنت في الدنيا تقدر تشوف الملائكة؟ لا، البصر مش مهيأ، الملائكة مش موجودين، موجودين وقدام عينيك، مش قدام عينيك، ده واحد عن يمينك واحد عن يسارك، وملائكة مالية الأرض ومالية ما بين السماء والأرض ومالية كل السماوات، ورغم ذلك تقدر تشوفهم؟ لا. الديك يشوف الملائكة. شوف قد ايه الديك حينما يعني حينما تسمع صياح الديك فبيشوف الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: إذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله من فضله فإنها قد رأت ملكا. أعزكم الله، الحمار يرى الشياطين، وإذا سمعتم نهيق الحمار شوف قد ايه، فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه قد رأى شيطانا. يبقى ربنا حط لهم إمكانية في البصر، للديك يشوف ملك، للحمار يشوف شيطان، زي بيقولوا ناس مقامات يعني، خد بالك. فسبحان الملك. انت بقى في الدنيا عينيك لا تشوف شياطين ولا تشوف شياطين انس طبعا، يعني ما شاء الله يعني متمتعين، يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم ويكفينا وياكم شر شياطين الانس يا رب العالمين. لكن شياطين الجن ما تشوفهاش، عينيك مش مهيئه ان انت تشوفهم، وعينيك في نفس الوقت مش مهيئه ان انت تشوف الملائكه. تيجي عند الموت بقى، في عند السكرات، تشوف اما ملائكه الرحمه واما ملائكه العذاب. شوف التدرج ده عامل ازاي، لان ربنا بيقول ايه؟ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، هو اللي يبصر انتوا لا. فيشوف ملائكه الرحمه نازله ما شاء الله بيض الوجوه، ولسه هقول لكم دلوقتي الحديث، فيحصل ايه؟ من شده الفرحه جسمه ده ينتفض والعرق ينزل من على جبينه، ودي علامه من علامات حسن الخاتمه. قال النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم: موت المؤمن بعرق الجبين. خد بالك، الكافر بقى والمنافق اول ما يشوف ملائكه العذاب نازله بقى بتهيئ الروح لملك الموت ومعها مسوح من النار، التانيين بقى ملائكه الرحمه معهم حنوط، معهم كفن من الجنه، وحنوط يعني عطر من الجنه ما شاء الله. فالتانيين بقى هم نازلين ملائكه العذاب، والكافر شايفهم يتجمد الدم جوه العروق بما فيه من الماء، فما فيش ولا نقطه ميه ولا نقطه عرق تنزل من على جبين الكافر، فتكون علامة سوء خاتمة. دي من ضمن العلامات اللي تفرق فيها ما بين حسن الخاتمة وما بين سوء الخاتمة. ربنا يرزقنا إياكم يا رب حسن الخاتمة. خدت بالك التدرج؟ طب دخلت القبر بقى تشوف منكر ونكير، تشوفهم وهم بيسألوك، تيجي يوم القيامة تشوف بقى الإنس والجن والملائكة والدواب، تشوف كل حاجة. تيجي تخش الجنة بقى يتبدل البصر للمرة الرابعة فتنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى وجه الله يختلف من شخص للتاني. إزاي؟ قالك يختلف في عدد المرات في الكم والكيف، يختلف بالنسبة للكم في عدد المرات والكيف في لذة النظر. إزاي؟ في إنسان ممكن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم المزيد فقط، يوم في الأسبوع، هناك ما فيش أيام، ما فيش ليل ونهار، لكن تقاس هكذا، يقول لك يوم في الأسبوع. برضو الجنة أجمل يوم في الجنة هو يوم الجمعة، لأن يوم المزيد، يوم المزيد اللي احنا بنجتمع فيه مع رب العالمين سبحانه وتعالى ونتلذذ بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لكن في مننا بقى ناس ربنا يجعلنا وإياكم منهم مش هينظروا إلى وجه الله يوم المزيد بس، لا، ينظرون إلى وجه الله بكرة وعشية. الله، يبقى إذن في ناس هتختلف عن التنين في عدد مرات النظر. طيب لو اتفقني، لو اتفقت أنا وإنت في عدد مرات النظر ننظر إلى وجه الله بكرة وعشية، طيب الاختلاف التاني ايه؟ في لذة النظر، اني على قدر حبي لله اتلذذ بلذة النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، مع ان انا شايف وانت شايف، لكن تختلف. ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل حضرتك لو انك بتحب انسان حب شديد جدا، فاول ما تشوفه لذة النظر اليه لذة مش ممكن، مش طبيعية، قاعد عملت بصير، مش عايز تشيل نظرك من عليه أبدا لأنك بتحبه. واحد تاني أنت يعني مش هقول بتكرههم، بتحبه حب برضه بس حب عادي قوي، فلما تشوفه أنت مبسوط أن أنت شفته، لكن مش نفس اللذة. ولله المثل الأعلى، واحد بلغت درجة حبه لله في قلبه 70%، وهو في الجنة يتلذذ بلذة قدرها 70%. واحد تاني حب ربنا كان 100%، فلما ينظر إلى وجه الله يوم القيامة في الجنة يتلذذ بدرجة 100%. املأ قلبك حب لله سبحانه وتعالى. شفت دي حتة التدرج، تدرج حتى في الكلام عن الجنة. في الدنيا نسمع عن الجنة بس، سيدنا حنظلة كما عند مسلم يقابل سيدنا أبو بكر يقول له نافق حنظلة، وما ذاك حنظلة؟ قال نكون عند رسول الله. فيكلمنا إيه؟ عن الجنة والنار على طول. النبي بيكلمه عن الجنة والنار ليه؟ عشان ما تنساش الدنيا دي، ما تنساش حاجة، اشغل نفسك بالجنة. وبعدين يجي له واحد يقول له يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول أنت ومعاذ؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال ماذا تقول أنت؟ النبي بيقول له أنت بتقول إيه؟ أنا سهل لك الموضوع. قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن أنا ومعاذ. بعض الناس كان بيورد أثر عن إحدى العابدات اللي هي ربع العدوية. طبعا ربع العدوية مش زي ما طلعوا في المسلسلات بقى كانت مش عارف راقصة وبتعمل، لا لا لا، دي كانت عابدة، وقرأوا ترجمتها في كتاب صفة الصف والإمام ابن الجوزي، لكن الإعلام هو اللي شوه صورتها يعني. فربع العدوية أثر عنها، وأنا لا أظن هذا الأثر صحيح، أنها كانت تقول اللهم إني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، لأنه كانوا بيقولوا إن هذا هو العبد السوء اللي يحب ربنا عشان الجنة ويحب ربنا عشان ينجيه من النار. مين قال إن ده عبد السوء؟ مين قال الكلام ده؟ الكلام ده غير صحيح بالمرة، بل بالعكس، إحنا بنعبد ربنا حبا له أولا، ثم بعد ذلك طمعا في جنتي وخوفا من ناري. وقد قال سيد العباد وسيد الزهاد وسيد الأولين والآخرين ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الله الجنة وكان يستعيذ بالله من النار، بل علمنا وقال من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة، الجنة بتتكلم، قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وإذا استعاذ العبد من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه من النار أو اللهم أجره من النار. يبقى إذن تدرج، عمال بتقرأ في القرآن عن الجنة ما شاء الله، وبتقرأ في السنة عن الجنة، وبتسمع عن الجنة، وانت في الدنيا واخد بالك حاسس ان انت في جنة، زي ما الامام ابن تيمية قال ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الاخرة. قالوا ما هي؟ قال انها جنة الايمان. انت بايمانك بالله سبحانه وتعالى انت عايش في اجمل والذ واسعد جنة. قال ابو سليمان الداراني ان اهل الليل في ليلهم اهل القيام، مش بتوع صلاة الديسكو، ربنا يا رب يتوب عليهم يا رب. احنا دايما ندعي للناس وما ندعيش على حد ابدا ابدا، اوعى تدعي على واحد عاصي، ادعي له ربنا يهديه، ما دام هي دعوه طالعه من الفم خليها تطلع بالدعاء ليه بدل ما تطلع بالدعاء عليه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ألا تدعو الله على المشركين، مش العصاة، على المشركين. والحديث رواه مسلم قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. شوف أبو سليمان الضرير بيقول إن أهل الليل في ليلهم، أهل قيام الليل خد بالك، ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول والله لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. الله، قال إبراهيم بن أدهم والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. سعادة، سعادة، لذة. امام ابن تيمية ياخدوه يحطوه في السجن وبيقفلوا عليه السجن، يقول ماذا يصنع بي أعدائي، والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، هتعملوا معي إيه؟ أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربي. وقعد في السجن يقرأ القرآن 84 مرة لحد ما وصل إلى قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. يبقى في الدنيا بتقرأ عن الجنة، تسمع عن الجنة، خد بالك، تيجي بقى زي بيقولوا كده بداية الشوق نظرة. الله، بس قبل ما تكون بداية الشوق نظرة، ده بداية الشوق عندنا بقى في الجنة ممكن تكون شمة، بس مش شمة من بتاعتهم هم، يعني خد بالك، مش شمة ربنا يعافينا وعافيك تعمل بها دماغ، لا يعني، لا، شمة جنة. حد شم ريحة الجنة؟ والله، تخيل. حديث في البخاري ومسلم، سيدنا أنس بن النضر لما تغيب عن غزوة بدر، ومين اللي بيحكي ديت؟ ابن أخوه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لما تغيب أنس بن النضر لمرض شديد فبكى وقال والله لو أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. فلما جه يوم أحد كان خف بقى ما شاء الله ودخل يقاتل، دخل يقاتل فقابله سعد بن معاذ، فقال له يا سعد واها لريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. حطي تخيل المنظر كده، الناس طالعة تجري من أرض الجهاد بسبب اللي حصل من قتل 70 من خيرة الصحابة، وحاولوا بعد كده المشركين يقتلوا النبي، فالناس طالعة تجري وهو داخل يجري جوه، ليه؟ بيجري ورا ريحة الجنة. انضرب كم ضربة؟ 89 ضربة بالسيف، لحد ما أخته، محدش عرفه خالص، لحد ما أخته عرفته بعلامة كانت في صباع من صوابعه. فنزل جبريل باحتفال ملائكي سماوي بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أنتو وما بدلوا تبديلا. الله، حد تاني شم ريحة الجنة؟ في نفس الغزوة، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، سعد بن الربيع. النبي جاب زيد بن ثابت قال له التمس سعد بن الربيع شوفوا له وفين، فإن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك، أي كيف حالك، يقول زيد بن ثابت فوجدت سعد بن الربيع في الرمق الأخير في آخر نفس، فقال يا سعد رسول الله يقرئك السلام، يا بختك يا بختك يا سعد، قال رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. فتبسم سعد وقال وعلى رسول الله السلام، كل رسول الله والله إني لأجد ريح الجنة، شم ريحة الجنة وهو في الدنيا، وكل قوم الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. ولذلك تلاقي الأحاديث، خد بالك بقى وركز معايا في المعلومة الجميلة دي، أحاديث تقول لك وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة 40 سنة، أحاديث تانية تقول لك وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام، وأحاديث ثالثة تثبت لك إن في ناس شموا ريحة الجنة مش على بعد بقى 500 سنة ولا 40، لا شمها هو في الدنيا لسه. قال لك إيه الموضوع؟ قال لك الموضوع على قدر إيمانك بالله، وعلى قد حبك لله، وعلى قد اتباعك لرسول الله، ممكن تشم ريحة الجنة. الذنوب اللي احنا عايشين فيها أو اللي بعضنا عايش فيها عملت لنا زكام، مش عارفين نشم، نفسنا نشم ريحة الجنة، لأنك لو شميت ريحة الجنة بدون مبالغة هتلاقي نفسك كده بتخر ساجدا من الآن لحد آخر يوم في حياتك، مش مصدق نفسك تخش الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. فيجي يقولك بداية الشوق شمة زي ما قلت لكم، لا، في بداية الشوق كمان نظرة. تشوفها فين بقى النظرة ديت؟ حديث جميل قوي رواه أحمد بسند صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن رحلة أرواح المؤمنين، يا رب اجمعنا واياكم يا رب مع النبي في الجنه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ان المؤمن او ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنه وحنوط عن عطر وحنوط من الجنه. خد بالك فايه اللي يحصل بقى مع المنظر الجميل دوت؟ ما شاء الله. فاول ما يوصلوا فيجلسون منه مد البصر، فيجلسون منه مد البصر. استاذ كريم حبيبي معلش في حد تقريبا بيخبط بالشوكيش جوه الاستوديو، فالله يبارك فيك بس قول له خليه معانا في الجنه شويه. فيجلسون منه مد البصر، مد البصر قدامه مباشره باعداد ضخمه جدا لا تخطر على قلب بشر. فيجلسون منه مد البصر ثم ياتي ملك الموت. ياتي ملك الموت فيجلس عند رأسي وينادي: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. الله، خد بالك بقى من اللفظ ده، قال لك فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. عارف الكوباية دي لما تيجي تدلقها كده المية بتنزل بسهولة، واخد بالك المياه بتنزل بسهولة، لأن في المقابل بقى الكافر ربنا يعافينا وعافيك يا رب، لما يجي بقى روحه تخرج من هول اللي هيشوفه الروح هتهرب منه في كل عرق من العروق بتاعته، تقوم خارجة بقى إيه، تيجي تخرجها تخرج كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. عارف حضرتك الحديدة المشرشرة لما تيجي تطلعها من صوف مبلولة تمزعها، إنما المؤمن ما شاء الله تخرج الروح كما تسيل القطرة من في السقاء. ملك الموت ياخد الروح، الملائكة اللي معاه مش هيسيبوها في إيده لحظة واحدة، فياخدوها ويحطوها فين؟ في الكفن اللي جايبينه من الجنة، ويحطوا عليها حانوط من الجنة، فتخرج منها أطيب ريح شمها الناس في الدنيا، وبعدين يصعدون بها يصعدون بتلك الروح إلى الملأ الأعلى، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا. ثم يفتح له السماوات السبع ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى أن يمر على السماء السابعة، فيقول جل وعلا صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. الله أكبر ما شاء الله. القبر هيبقى إيه؟ القبر خدوا بالكم مد البصر. واحد يقول بس الكلام ده مش مقنع، ما فتحنا قبور لا شفنا مد بصر ولا شفنا فرش من الجنة ولا شفنا. حبيب قلبي بيبقوا اتنين نايمين جنب بعض، واحد فيهم نام كده فشاف في المنام الله شايف نفسه في الجنة، وقاعد بقى مع الحور العين وبيأكل من الأشجار وبيشرب من الأنهار والغلمان حواليه ومبسوط قوي، فقام كده مبسوط قوي ومنشرح الصدر. التاني نايم في المنام فشاف نفسه مش عارف حصل ايه ورايح مشوار، وان داس عليه قطر حلوان في محطة دار السلام عشان بتبقى زحمة، واخد بالك، فقايم تعبان ومخنوق ومكتئب مع ان الاتنين كانوا نايمين. هل انت دخلت جوه رؤية ده ولا رؤية ده؟ ابدا، ده في المنام وفي الدنيا. فامر القبر اعظم من كده، ده غيب يا جماعة، ده عالم البرزخ. اوعى تقيس عالم البرزخ على عالم الدنيا، واوعى تقيس عالم المحشر على عالم القبر، واوعى تقيس الجنة والنار على عالم المحشر. كل رحلة ولها احكامها، وكل رحلة وليها ظروفها، وكل رحلة وليها اوضاعها، خدت بالك؟ فاذا فيتفرش له القبر كله من الجنة، الفرش كله من الجنة. طب وهقعد كده بقى انا يعني بالمنظر ده بالكف؟ قالك لا، والبسوه من الجنة. طب اللبس بقى من الجنة والفرش بقى من الجنة والقبر بقى ما شاء الله مد البصر، ما فيش أي حاجة بقى كده كمان تفتح النفس؟ قالك لا، وافتحوا له بابا إلى الجنة. وبعدين فوق ده كله ربنا يثبته بالقول الثابت بأنه يرد على الأسئلة الثلاثة اللي الملائكة هيسألوه، منكر ونكير، من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم، فيجاوب على الأسئلة الثلاثة اللي ممكن طفل في ابتدائي يكون عارفها، لكن هو لن يوفق إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى، واخد بال حضرتك. ثم يأتيه بقى الرجل الأبيض الوجه الجميل الطيب السمت طيب الريح، فيجلس معه ويقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بكل خير. يقول أنا عملك الصالح. تعالوا نكمل الرحلة الجميلة ديت ونشوف مين هم بقى رفقاء الأنبياء في الجنة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا لكم بعد الفاصل أحبائي مع رفقاء الأنبياء في الجنة. ربنا يا رب يرزقنا إياكم رفقة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. وعشان تزداد شوق للجنة وشوق لصحبة الأنبياء في الجنة فالنبي راح مكلمك من باب وبضدها تتميز الأشياء. لو أنا عايز أوصف لك مثلا الشقة دي مثلا فبقول لك ايه رايك بقى لو كانت شقه كده يعني متواضعه بس فيها امكانيات كذا، فتقول والله حلو قوي. اقول لك طب ايه رايك بقى لما تكون على النيل؟ تقول لي يا خبر ابيض ده حاجه يعني روعه. وهكذا. فتخيل حضرتك لما النبي يقول لك انا هكلمك عن ادنى اهل الجنه. والحديث رواه مسلم لما سال موسى عليه السلام ربه جل وعلا يا رب ما ادنى اهل الجنه منزله؟ فقال هو رجل ياتي بعدما ادخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل الجنه فيخيل اليه انها ملأ، يعني تخيل ان الناس كلها ايه الجنه اتملت بقى كومبليت يعني، فيقول يا رب كيف ادخل الجنه وقد دخل الناس مساكنهم واخذوا اخذاتهم؟ فيقول له جل وعلا اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال رضيت يا رب. فقال جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله في المرة الخامسة. قال له رضيت يا رب. قال لك ذلك وعشرة أمثالي ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. يعني ليه قد ملك 50 ملك من ملوك الدنيا وده أدنى أهل الجنة؟ فقال موسى عليه السلام وفي رواية طبعا المولى عز وجل قال له لك الدنيا أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فقال موسى عليه السلام في الحديث الأولاني قال رب هذا أدناهم فما أعلاهم؟ قال أولئك الذين أردت، ما أقدرش أوصف لك لأن عقل البشر لا يتخيل، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ويوصف لك النبي عليه الصلاة والسلام آخر من يدخل الجنة إن المولى عز وجل يقول له برضو أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها إلى آخر الحديث. ويوم النبي عصام يحفزك ان مش اي حته في الجنه، مش بس من منطلق قول المولى عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز تقول اي حته خلاص، لا قال لك ان في الجنه 100 درجه. والحديث رواه البخاري اعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيره 100 عام. خد بالك، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وأحلى حاجة في كل ده وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لما تسكن في مكان سقف بيتك عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. لكن في المقابل ما دام النبي بيوصف لك الجنة وبيكلمك عن الجنة لازم يعرفك قدر الدنيا عشان قلبك ما يتعلقش قوي بالدنيا. مش معنى كده ان احنا ما نعمرش في الدنيا، لا، عمر في الدنيا واشتغل وانجح وجمع مال، ما دمت بتطلع زكاة المال وبتشكر ربنا على هذا المال، ولا ان تعيش في قصر تملأه شكرا لله سبحانه وتعالى وعبادة لله أفضل من أن تعيش في قبر تملأه كفرا بالله سبحانه وتعالى. يعني نعم المال الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. يبقى إذن المسألة مش مسألة بقى أن أنا هتدروش وسيب الدنيا، بالعكس عايزك تبقى ناجح وغني وكل حاجة، بس اوعى تنسى فرض ربك واوعى تنسى فضل ربك سبحانه وتعالى. يبقى إذن عشان كده النبي بيوضح لك بيقول لك خد بالك الدنيا ما تساويش حاجة، يقول كما عند مسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا تساوي أي حاجة بالمرة. ولذلك العلماء يقولوا حاجة حلوة قوي، يقولوا يا جماعة إن بعض المجرات بتبعد عن الأرض بمسافة 1,000,000,000 سنة ضوئية. 1,000,000,000 سنة ضوئية ده الثانية الضوئية بتعمل الضوء في الثانية بيقطع 300,000 كيلومتر. خد بالك ركز معايا، يبقى الضوء في الثانية بيقطع 300,000 كيلومتر. السنة الضوئية بقى نضرب الثانية في الدقيقة في الساعة في اليوم في الشهر في السنة، السنة الضوئية كاملة بتعمل 9.5 تريليون كيلومتر. تريليون اللي هو 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, الضوئية 9.5 مليار كيلومتر اضربها في مليار سنة ضوئية ده يطلع المسافة اللي بين الأرض وبين بعض المجرات. دوت بيوضح لك الفارق المادي بين الدنيا وبين الآخرة. أمال الفارق المعنوي يوضحه حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يقل ظفر، وفي قراءة ظفر، لو أن ما يقل ظفر أو ظفر مما في الجنة بدا، يعني ظهر، يعني لو إن حاجة قد الظفر بتاعك ده في الجنة ظهرت في الدنيا من السماء كده، خد بالك بيقولك إيه، بيقولك لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. الله أكبر، حتى قد الظفر لو ظهرت من الجنة، ركزوا معايا الله يبارك فيكم، لو حتى من الظفر ظهرت من الجنة وأهل الدنيا شافوها، الحتة ديت تزخرف ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة بدا أساوره، خد بالك، لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. من هنا بقى تعرف ليه كانت همة الصالحين بدءا من الصحابة والتابعين كانت عالية جدا جدا، وكانوا مش بينشنوا على جنة وبس، لا، صحبة النبي في الجنة. حديث رواه مسلم ان النبي عليه السلام كان في واحد اسمه ربيعة بيحضر له دايما مية الوضوء، فالنبي حب يكافئه فقال: سلني شيئا يا ربيعة. قال: أسألك. شوف سبحانك يا رب، ربيعة ده عنده كم سنة؟ 17 سنة. طبعا على أيامهم كانوا يتجوزوا بدري، 15 و14 و17، يعني 17 ده يعتبر عندهم معنس، خد بالك، يعني اتأخر في الجواز. فهو من أهل الصفة، جعان، ما عندوش فلوس، مش لاقي ياكل، ما عندوش بيت، ما عندوش زوجة، معهوش أي حاجة خالص بالمرة. فالنبي بيقول له: سلني شيئا يا ربيعة، اطلب اللي انت عايزه. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فالنبي حب يراجعه فبيقول له: أو غير ذلك؟ شوف الجواب جاهز ازاي، فبيقول له: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. ما قالوش النبي بقى عفارم عليك، أيوة كده ما شاء الله على الهمة، لا، قاله لازم عمل. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. يجي في حديث تاني رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، يجي واحد من الأعراب يقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه من المهم إلى الأهم. الامتحان إمتى؟ مش مهم الامتحان إمتى، أنت مذاكر ولا لأ؟ هي دي هو ده الشيء المهم. فقال له: متى الساعة؟ فقال له: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام. طبعا ما تفهمش من الحديث ده انه ما كانش بيصلي، لا، بيصلي الفرائض والرواتب لكن مقل جدا في النوافل. قال له: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. شو بقى التفاعل من أنس بن مالك؟ قال: والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟ قال: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله بنحب النبي ونحب الصحابة ونحب كل الصالحين ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. الحديث الثالث إن واحد كما عند الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن، وأنا بسميه حديث المحب، جاء إلى النبي فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي أو من الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك. أذكرك أنت لسه كنت معاه من ساعة أو ساعتين ويمكن من 5 دقائق، فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، بس عندي مشكلة، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى أن لا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الفرصة لأصحابه إنهم يكونوا في صحبته في الجنة. يجي في غزوة أحد بعد ما اتقتل 70 واحد من الصحابة والمشركين عايزين يقتلوا النبي، والحديث رواه مسلم، يوم ينادى على الصحابة يجتمعوا له 9-7 من الأنصار واثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، يوم يعرض عليهم أجمل عرض، يقول: من للقوم وهو رفيقي في الجنة. الله أكبر، 7 كل واحد يخش يقاتل فيقتل لحد ما خلصوا كلهم، اتقتلوا كلهم، ماتوا شهداء. فيجي النبي عليه السلام ينظر لسعد بن أبي وقاص وطلحة يقول ما أنصفنا أصحابنا، يعطي السهام بتاعته لسعد بن أبي وقاص يقول له يا سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي. خلصت السهام، ما تبقى معه إلا طلحة بن عبيد الله، فدل يحارب ويجاهد وينافح عن النبي عليه السلام، وكان بيشيل النبي ويرجع به، النبي كان لسه واقع في حفرة وانكسرت رباعياته ونزفت دماؤه، فكان يشيل النبي ويرجع به ويقرب المشركين يحط النبي ويخش يقاتل، حتى ما وصل الصخرة مش قادر يشيل النبي، فالنبي فاء وقام وطلع فوق الصخرة وقال كما عند الترمذي بسند صحيح: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشر المبشرين بالجنة. الشاهد في الحديث من للقوم وهو رفيق في الجنة. أم عمارة طلعة بأولادها وزوجها ورايحين يقاتلوا ويدفعوا عن النبي، لدرجة أن أم عمارة لما لقت الصحابة بيجروا ويفروا من أمام النبي بقت تضرب أي حد يقرب منها على وشه كده، عشان يعني تضربه عشان تاخد منه السلاح بتاعه عشان تدافع عن النبي، لحد ما خدت بعض السيوف وخدت أحسن سيف فيهم وقفت تدافع عن النبي وانضربت 12 ضربة بالسيف، منها ضربة قطعت جزء كبير جدا من كتف أم عمارة، وهي قبل ما تقاتل بتقول له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا رفقاءك في الجنة، فكان النبي يقول اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. ده في غزوة أحد. طب في غزوة الأحزاب، الحديث رواه البخاري ومسلم، لما النبي حب يعرف خبر بقى القوم أبو سفيان والمشركين وهو هيا ترى إيه اللي حصل لهم، الرياح الجامدة دي مشتهم ولا لسه قاعدين، فقال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك حذيفة ابن اليمان وراح وجاب خبر القوم وقال للنبي هم بيعملوا ايه، فكان رفيق النبي في الجنة. الله، واحد يقول احنا بقى من نفس نصيب بقى ان احنا نكون في صحبة النبي في الجنة، ده ما شاء الله، ده كل الكلام عن الصحابة. لا، حبيبك صلى الله عليه وسلم عمره ما ينسى أمته أبدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن من ورائكم، بيقول للصحابة إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه، الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. في رواية أبي داود قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. ده النبي بيقول كما في مسند الإمام أحمد: طوبى لمن رآني وآمن بي، اللي هم الصحابة، وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني، اللي هم إحنا. قالوا وما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع 100 عام في ظلها لا يقطعها. الله أكبر. وفي رواية: شجرة في الجنة تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إحنا بقى فين نصيبنا بقى في صحبة النبي؟ يوم النبي يقول لك كما عند مسلم: من عال جاريتين اللي رب بنتين عشان يحببك في خلفة البنات، يا اللي بتزعلوا من خلفة البنات وتفرحوا قوي بخلفة الصبيان، كل رزق وكل هبة وكل هدية من عند المولى عز وجل. من عال جاريتين حتى تبلغ أو حتى تدرك، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. يلي عندك بنات يا أبو البنات، يلي زعلان افرح، النبي بيقولك لو ربيت البنتين دولت وصبرت عليهم وحنيت عليهم حتى ما يكبروا كده ويتجوزوا، ربنا يا رب يجوز كل بنات المسلمين، قولوا أمين يا رب العالمين. سبحان الله، لو ربيتهم لحد ما يكبروا كده ويلبسوا الحجاب ويصلوا ويحفظوا القرآن ويتجوزوا ويتسطروا ما شاء الله، ويبقوا طبيبات ويبقوا ما شاء الله مدرسات ويبقوا نافعات للمجتمع، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. طب ما عنديش بنات مثلا، واحد يقول ما عنديش بنات، أو واحد يقول ما اتجوزتش، أو واحد يقول اتجوزت بس ما خلفتش، يا رب ارزق كل محروم يا رب العالمين. شوف الفرصة بقى التانية بقى كما عند البخاري، يوم النبي يقول لك ايه ويفتح لك المجال، يقول لك أنا وكافر اليتيم له أو لغيره، خد بالك، في الجنة كهاتين. ايه له او لغيره؟ واحدة جوزها مات فسب لها اولادها يتامى فربتهم، يبقى دي ايه؟ له. يبقى الكفالة اليتامى هنا ايه؟ هي بتكفل اطفالها اللي هم اليتامى اللي هم بتوعها هي. او لغيره، ان انا ما عنديش يتامى بس انا رحت احدى الجمعيات لقيت في يتامى فرحت كفلت طفل او 2 أو 10 أو 100، يبقى له او لغيره. علشان ممكن لأم تقول ايه؟ طب انا جوزي مات وانا بربي اليتامى، طب وانا ماجور عليهم ازاي؟ ما انا كده كده امهم، يعني كده كده مش هسيبهم ولازم اربيهم. ماجوره وفي صحبه النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. يبقى انا وكافي اليتيم في الجنه له او لغيره في الجنه، والساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. في روايه عند ابن ابي يعلى باسناد حسنه الحافظ في الفتح ان النبي بيقول دخلت الجنه فإذا امرأة تبادرني، واحدة بتسابق النبي داخل الجنة، قال من أنت؟ قالت أنا امرأة تأيمت على أيتام لي، جوزي مات يا رسول الله وفضلت قاعدة على أولادي اليتامى. فرح النبي أو أن هذه المرأة داخلة مع النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عجزت عن كل ده، لا عندك بنتين هتربيهم ولا عندك قدرة مادية أن أنت تكفو اليتيم، فإن عجزت عن كل ذلك فاملأ قلبك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون معه في الجنة، فقد قال النبي كما في الصحيحين المرء مع من أحب، وفي رواية أنت مع من أحببت. سهل قوي، سهل قوي صحبة النبي في الجنة، اخلص النية لله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في صحبته إن شاء الله. بس مش أحبه بقى وأنا ما بصليش، مش أحبه وأنا مش لابس حجاب، مش أحبه وأنا بعق أم وأبويا، مش أحبه وأنا بسرق وبرتشي وبنصب وبأذي الناس، مش أحبه وأنا بغتاب وبنم وبأذي الناس، مش أحبه وأنا يعني ما ينفعش. المسلم ليه قدوة، قدوة ربنا قال عنها إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احنا قلنا عنوان الدرس ايه؟ رفقاء الأنبياء، ما قلناش رفقاء النبي فقط. ايه ده؟ هو كان في ناس في زمن الأنبياء اللي قبلينا كان عندهم حرص على صحبة الأنبياء؟ اي نعم، هديكم مثالين في غاية الروعة. المثال الأولاني معلش همشيها ايه يعني، هقدم دي على دي لسبب هقول لكم عليه دلوقتي. سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى حصل معاه الموضوع ده مرتين. لما تآمر اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، لما تآمر اليهود على قتل سيدنا عيسى عليه السلام كان معاه بعض الحواريين وكانوا موجودين في بيت من البيوت، فسيدنا عيسى قال أيكم واحد فيكم يا حواريين اللي هم حواري سيدنا عيسى عليه السلام، أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ إيه رأيكم؟ اليهود جايين يقتلوني، مين فيكم ربنا سبحانه وتعالى يضع عليه الشبه بتاعي بحيث أنه يبقى شبه بالضبط وهيتقتل مكاني؟ مش هيحس، ما تخافوش، لأن الشهيد لا يشعر من ألم القتل إلا كمثل القرصة، القرصة الصغيرة دي بس. أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فقام شاب صغير فقال أنا. سيدنا عيسى استصغره فقال له لا، وراح قال الموضوع ده مرة تانية وتالتة، وكان في كل مرة لا يخرج إلا هذا الشاب. فقال له عيسى هو أنت، خلاص بدونت أنت مصر، خلاص هو أنت. وألقي الشبه على هذا الشاب، ورفع عيسى عليه السلام من روزنة، من فتحة في البيت إلى السماوات العلى، وظل هناك، وكان سنه 33 سنة، وينزل في آخر الزمان كما في الحديث الذي رواه مسلم، يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. الله أكبر. فسيدنا عيسى عرض على هذا الشاب أنه يكون رفيقه في الجنة، وهذا الشاب فعل أو عرض عليهم من يكون من يلقى عليه الشاب ويبقى رفيق، وهو اختار الشاب ده أن يكون رفيق سيدنا عيسى في الجنة الرحمن سبحانه وتعالى. الموقف الثاني اللي حصل مع سيدنا عيسى هيحصل معاه في آخر الزمان. تعرفين سيدنا عيسى هينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى زي ما قلنا في الحديث الذي رواه مسلم. في آخر الزمان سيدنا عيسى ينزل فيقتل، خد بالك بقى، هيقتل إيه؟ المسيح الدجال. سيدنا عيسى هنعرف منين إن هو سيدنا عيسى؟ هنعرف من خلال وصف النبي عليه السلام ليه، بيقول ينزل مسندا يديه على جناحي ملكين يقطر العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ. دول العلامتين بتوع سيدنا عيسى. مين اللي هيكون بيصلي بالمسلمين في الوقت ده؟ ركزوا معايا، المهدي عليه السلام اللي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن بن فاطمة. طيب وهو بيصلي بالمسلمين هيشوف سيدنا عيسى نازل، واخد بالك، وده استثناء. احنا قلنا بصر انسان في الدنيا لا يرى الملائكة، لكن ده استثناء لان النبي وصف سيدنا عيسى انه هينزل مسندا يديه على جناحي ملكين. ممكن احنا ممكن الناس في الوقت دوت ما يشوفوش الملائكة نفسهم، ممكن يشوفوا الجناحين فقط، وممكن يشوفوا الملكين لا تعارض. فمسندا يديه على جناحي ملكين هيعرفوا، فاول ما يعرفوا من حبات اللؤلؤ التي تقطر من جبيني، فيتأخر المهدي، عشان سيدنا عيسى طبعا أعظم من المهدي، لأن دوت ما مهما كان ولي من الأولياء من آل بيت النبي، لكن سيدنا عيسى ده رسول من أولي العزم الخمسة، فيقينا هو أفضل منه. فسيدنا عيسى أول ما يلاقيه يتأخر يقول له لا، بل أنت إمامهم تكرمة الله لهذه الأمة. ولذا أثنى النبي على هذه الأمة المحمدية في أشياء كثيرة جدا، كم من ضمنها قال صلى الله عليه وسلم منا، أي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فسيدنا عيسى هيقتل المسيح الدجال، وبعدين بعد قتل المسيح الدجال هيظهر قبائل بقى يأجوج ومأجوج، اللي هم ايه، اللي هم ذو القرنين بنى السد بين الجبلين وحجبهم، ورغم ان هم موجودين في العراء وكل الطيارات بتعدي او طيارات كتيره بتعدي فيهم، لكن المولى عز وجل لم ياذن لاحد ان يراهم، لا يروا الا في الوقت الذي يقدره الله، رغم ان هم في العراء ما هماش مثلا مستخبين، لا دول في العراء، دول بين جبلين، وكل كاميرات العالم تقريبا صورت الكرة الأرضية من كل مكان، ويأجوج ومأجوج دي أمة بالمليارات، ورغم ذلك لا يروا لأن الله لم يأذن أن يروا سبحان الملك. فلا يحصل أن يأجوج ومأجوج يخرجوا بقى يشربوا البحار والأنهار ويأكلوا الأشجار والزروع والثمار، بقى يخربوا الدنيا، لحد ما في الآخر يلاقوا الناس كلها استخبت، وسيدنا عيسى عليه السلام ربنا يأمره يقول له حصن عبادي بجبل الطور، فيأخذ المؤمنين ويتحصنوا في جبل طور سيناء ويستخبوا، والدعاء بقى يشتغل يا رب خلصنا منهم. يأجوج ومأجوج بقى شوف سنة الاستدراك توصل لأحلى درجة، إن هم هيلاقوا الدنيا كلها ما فيش حد موجود، يقولوا قتلنا أهل الأرض، هيا لنقتل أهل السماء، ياخدوا الرماح بتاعتهم فيضربوها في السماء في الهواء، شوف بقى الاستدراك وصل لحد فين، فترجع الرماح مليانة دم، فيبصوا كده يلاقوا الرماح مليانة دم، فيقولوا قتلنا من في الأرض وقتلنا من في السماء، فيأتي وقت الهلاك، ربنا مش هيسلط عليهم سيدنا جبريل، ولا هيخسب بهم الأرض، ولا يسلط عليهم الجبال ولا البحار أبدا، دودة صغيرة بتكون في أنف الإبل اسمها النغف، فيسلطوا عليهم، فتدخل من أنف وتوصل للمخ، فيفضل يخبط في اللي جنبه ويخبط في الأرض، فيقعون جميعا فرسا موتى كموت رجل واحد. يوم سيدنا عيسى يقول إيه، من رجل منكم يشري يعني يبيع نفسه ليرى ما فعل بالقوم، يأجوج ومأجوج حصل لهم ايه، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، فخرج واحد باع نفسه لله، خرج بره لقى المفاجأة يأجوج ومأجوج كلهم ميتين، ولكن الأرض أنتنت، فرجع وبلغ سيدنا عيسى عليه السلام، فسيدنا عيسى يجأر إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلص الأرض من نتن، يخلص الأرض من نتن يأجوج ومأجوج، فيرسل المولى عز وجل طيرا في حجم الإبل، كل طير في حجم الجبل الجمل، فكل طير ياخد واحد من يأجوج ومأجوج ويرمون فين، في البحار، ثم يرسل الله عز وجل مطرا شديدا غزيرا فيغسل الأرض فتصبح كالزلفة كالمرآة. خدت بال حضرتك دول الموقفين اللي حصلوا مع سيدنا عيسى. الموقف الأخير اللي حكيه في عجالة سريعة جدا، اللي هو الموقف اللي حصل مع سيدنا موسى عليه السلام، وبدأ الموقف ده من أيام سيدنا يوسف لما كان عايش في مصر، وجي عند الموت قال لأخوه بنيامين، قال له عهد عليك ووصية مني لك، إن خرجت من مصر بعد موتي أن تأخذ جسدي وتدفني في الأرض المقدسة، يعني في أرض فلسطين. قال له حاضر، لكن بنيامين مات قبل أن يخرج من مصر، وفضل العهد ده فين، عهدة على بني إسرائيل. فلما سيدنا موسى عليه السلام راح ودعا فرعون، وفرعون رفض وبعت وراه الجنود وعايز يقتله، فسيدنا موسى خد معاه بقى الأحبار والرهبان والمؤمنين من بني إسرائيل، وهم بيجروا وبيهربوا من فرعون، تاهوا في السكة، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. فلما تاهوا في السكة سيدنا موسى سأل من معه من العلماء، قال لهم ايه احنا تهنا ليه، قالوا له لأن موسى عليه السلام كان أخذ علينا العهد إن إحنا ننبش ونأخذ جسده وندفنه في الأرض المقدسة. قال طب مين اللي يعرف، مين اللي يعرف القبر بتاعه فين، قالوا له ما فيش غير واحدة بس كانت معمرة اسمها عجوز بني إسرائيل، قال بعتوا لها بسرعة، بعتوا لها، قال لها أنت عارفة قبر يوسف فين، قالت له طبعا عارفة، قال لها طب دلين عليه، قالت له لا لحد ما أخذ عهدي، في وعد أنا عايزاه، ده دي فرصة تتعوض، ده انت رسول من قول العزم الخمسة ودي فرصة عمري، شوف علو همتها دي امرأة عجوز. فقال وما عهدك، قالت له اني اكون في صحبتك في الجنة. فسيدنا موسى سكت لسببين، لانه حس ان كتير عليه قوي، يعني مجرد هتشاورين على قبر تبقى في صحبتي في الجنة، الحاجة التانية اني مش من حق ان انا اقول لك انت تبقى في جنة ولا في نار، دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فاوحى الله اليه يا موسى اعطيها عهدها هي معك في الجنة، فأعطاها عهدها فكانت مع سيدنا موسى في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي وإخواني وأهلي وأحبابي، احرص على تربية بناتك لتكون في صحبة النبي في الجنة، وإن لم يكن عندك بنات فاحرص على كفالة الأيتام، وإن لم تستطع فأكثر من الأعمال الصالحة، واملأ قلبك حبا لله، فالمرء مع من أحب. عايزين نختم الحلقة، معنا اتصال من أخي الحبيب شيخ مدحت عمار، يطمئننا على حال شيخنا وأستاذنا الحبيب فضيل شيخ أبو إسحاق الحويني. أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا رب العالمين. السلام عليكم شيخ مدحت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. عليكم السلام، ربنا يحفظك من كل سوء. الله يبارك فيك حبيبي، ربنا يحفظك لنا يا رب. في عمرك يا سيدنا، الله يسترك حبيب قلبي، ربنا يبارك فيك يا رب. وحشنا كتير والله، ومشاهدتك كتير فضيلة الشيخ. انت اكتر حبيبي، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك. طمنا على صحة فضيلة الشيخ. والله الحمد لله، الشيخ بفضل رب العالمين هو في تحسن، ونسأل الله عز وجل ان يديم عليه الصحة والعافية. والشيخ كويس، لكن اللي بيسوقنا فضيلة الشيخ بعض الإخوة اللي هنقول يعني ما بيتقوش ربنا سبحانه وتعالى في الكلام اللي بيتداولوه على النت. وكل واحد يكتب كلمة على النت، وكاتبين كلام عن اليوم السابع وكلام عاري تمام من الصحة. فعلا الشيخ تعبان شوية، لكن مش بالصورة اللي بيوصلوها للناس، لكن في نفس الوقت احنا بنطلب الدعاء للشيخ، وربنا يحفظه ويبارك لنا في عمره ويبارك لنا فيكم جميعا فضيلة الشيخ. بنطمن، انا بطمن يعني احباء الشيخ في العالم كله، لان انا عارف برنامجك مشاهد قد ايه فضيلة الشيخ. الحمد لله الشيخ في نعمة وعافية، هو احسن من امبارح بكتير، الحمد لله واحسن من اول، لكن برضه محتاجين الدعاء وفضل ربنا ثم بدعواتكم، ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عن الشيخ. الله يبارك فيك شمتحت، وأنا والله أقسم بالله سبحانه وتعالى، والله أقسم بالله، أقسم بالله 1,000,000,000,000 مرة، إني لو كان من الممكن أن يأخذ الله عز وجل من عمري للشيخ، فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى. والله يعني يا شيخ محمود، أنا أكتر واحد عارف حب حضرتك للشيخ، وحضرتك تعلم كده يعني طبعًا، وحب فضيلة الشيخ ليك، وأنا أعلم إن أنت وأكتر من مرة تقول لي يعني أنا الشيخ بالنسبة لي هو كل حياتي، فأنا أعلم ذلك. أبويا وأخويا، ويعني أنا مش قادر أقول لحضرتك يعني يا رب، يعني يا رب يردونا بالسلامة يا رب، ويحفظوا من كل سوء يا رب العالمين. والله يعني طبعا إن شاء الله تكثفوا في الدعاء للشيخ، وإن شاء الله ربنا يبارك لنا في عمره وبصحته، وقريبا الناس يعني يسعد الناس برؤيته ليهم بإذن الله، برؤيتهم ليه. ربنا يا رب يشفيه وعافيه رب العالمين. والشيخ يعني اللي ناس كتير عارفاه إن الشيخ يعني ليه مكانة في قلبي، يعني ربنا وحده يعلم، يعني انا بعتبره ابويا واخويا وشيخي. وحضرتك تعلم يعني مدى حب فضيله الشيخ لحضرتك، يعني وانت تعلم ذلك يعني، والشيخ بيعتبرك ابنه واخوه وشقيقه الاصغر يعني. ربنا يحفظه ويبارك فيه، ربنا يحفظك، ودموعك دي غاليه فضيله الشيخ، والله ربنا يحفظك. بس انا عارف حبك للشيخ قد ايه يعني، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. انا مش هقول لك غير كلمه واحده يا شيخ مدحت، واقسم لك بالله العظيم أنا أدعو الله سبحانه وتعالى ألا يبقيني يوم في الدنيا في يوم ما يكونش فيه الشيخ. ربنا يا رب يحفظه ويطول في عمره، يعني أنا لا أتمنى أن أعيش بعد الشيخ لحظة واحدة، مش عايز أعيش بعد الشيخ. ربنا يحفظك ويمتعنا ببقائه ويسعدنا بوجوده معانا، وأسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ربنا يبارك لنا في عمرك، وسامحنا شيخ محمود أدخلت عليك، بس أنت حبيبي، بس أنا قلت لأني قرأت كتير جدا على المواقع الإخبارية والنت بيكتبوا كلام كاذب، وإن شاء الله بس بنطمن إن الشيخ في تحسن بفضل رب العالمين. يا رب يشفي يا رب، وبوصي كل إخواني وأخواتي وأهلنا وحبايبنا بكثرة الدعاء للشيخ، ربنا يكرمه يا رب، ما يحرمناش منه. جزاكم الله كل خير، وسامحني فضيلة الشيخ، كفاية طلته علينا والصدق اللي بنشوفه في وجه الشيخ، ربنا يا رب يحفظه. احنا والله العظيم بنحب كل الناس الطيبين، ويعني وانا في حياتي الدعويه اللي اكتر من 22 سنه اقسم بالله العظيم ان فضيلة الشيخ ابو اسحاق من الناس النوادر والله اللي قابلتها في حياتي، من الناس اللي لهم مكانه في قلبي، والله العظيم ما انساها ابدا ما حييت، وانا ادعو له بظهر الغيب والله ليل نهار، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه رب العالمين، ويرد الينا سالما غانما وينفع به المسلمين. وانا بقول ان وجود الشيخ والله لو ظهر على الشاشة ولم يتكلم، لو قعد بس كده، فرؤيته والله العظيم أقسم بالله رؤيته دعوة، ربنا يا رب يبارك فيه ويحفظه ويشفهن ويردهن سالما غانما، ويبارك لنا في عمره يا رب العالمين، ويبارك في كل دعاة المسلمين. وأسف نطولت على حضراتكم، إذا سمح لي أخي الحبيب الأستاذ كريم دقيقة واحدة بس أدعو النداء فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تشفي شيخنا أبا إسحاق. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رده إلينا سالما غانما. اللهم اشف كل مرضى المسلمين وارحم كل موتى المسلمين وفرج الهم عن أهلنا في مصر يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. وارزقني وإياكم صحبة النبي في الجنة يا رب العالمين. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.